القسم الثاني يسمى المطلقة، وهو الذي يتناول الصالح لهم من غير حصر على سبيل البدلية، لا يمكن أن يتناولهم دفعة واحدة ولكن يتناولهم على سبيل البدلية. رجل، هذه لا تصدق عليكم جميعا ولكن تصدق على هذا وحده، تصدق على هذا وحده، على هذا وحده، على هذا وحده، وهكذا. على سبيل البدلية أن رجل عند إطلاقها عليك أنت لا تدل على هذا، لكن إذا أبدلناك بهذا دلت عليه، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليه، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليه، على سبيل البدلية، كل واحد بعد الآخر بدل عن الآخر. الفرق بين العام والمطلق، العام يتناولهم جميعا في وقت واحد ولا يتناول الأفراد، لا يدل على الفرد دلالة مطابقة وإنما يدل عليه دلالة تضمن، والمطلق يدل على الفرد دلالة مطابقة ولا يدل على العام إلا دلالة التتام. العام والمطلق صحيح. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، والمقصود بإفهام الاشتراك هنا في العقل فقط، يمكن أن يكون هذا اللفظ مفهما للاشتراك في العقل ولكن الواقع يقتضي الانفراد فيه، مثل شمسون مثلا، شمسون هذه، هذا اللفظ هل يفهم الاشتراك من ناحية العقل؟ العقل قابل لأن تتعدد الشموس ولكن الواقع حصرها في واحدة، واضح. وعكسه الجزئي، جزئي وهو يدخل فيه المعارف كلها، كل معرفة مثل العلم، مثل الضمير، اسم الإشارة، هذه جزئية لا تقبل بالاشتراك، أنت لا يمكن أن تقبل بالاشتراك إلا إذا جمعت إلى أنتما مثلا أو أنتم، وأنتم أيضا لا تقبل اشتراك غيركم معكم، المخاطبون محصورون. فالأصل في كل مفرد معرفة، المفرد معرفة جزئية، والمفرد إذا جمع أو ثنية يدخل في العام، يدخل فيما سبق. نعم، هنا لو سئلت عن كلمتين، عن إله وعن الله، أيهما الكلي وأيهما الجزئي، فما هو جوابك؟ الشيخ أيوه والله نعم، فلذلك جزئي، إذن هذا الجواب الصحيح، إله كلي والله جزئي، معناها لا يقبل الاشتراك، هذا له لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن يشترك فيه، لا يمكن أن يشترك فيه. نعم نعم هذا يفهم فقط من اللفظ، فهم من اللفظ أنه لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن تقبل الاشتراك أبدا، إلا يمكن أن تطلق على النعم. نعم، أجعل الآلهة إله واحد. نعم، وأولا للذات إن فيها اندرج، هذا نقف عليه لأنه يدخلون في منتهى لا حصل لها الليل، لا نخرج منها الليل.